أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تذكرون

صادقين. فلولا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض ويميت. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

صدق الله.